تمام يا محمد، هو هنا سيارتي تكون كعبة هنا. دخل هنا. يا عمر. السلام عليكم. عاملين كويس يا عمر؟ عايز امين تمام. طيب كده مكرمان خلاص. عمر مرق مرق اتفقنا تظهر هات تسجل بيانات التليفون تسجيل بتاع الهلال سلام يا محمد، فخر الدين. سامعين يا طيفور؟ تمام خلاص خلاص هنبدأ أكيد بعد ده. نبدأ شيخ مطرحون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب الجامع أو السنة للإمام الترمذي محمد بن عيسى عليه رحمة الله، وهو من كبار الأئمة المحدثين، وهو صاحب الإمام البخاري عليهم الرضوان جميعا وإيانا وإياكم. نبدأ بإذن الله، وهذا المجلس العاشر الثاني عشر، هذا المجلس الثاني عشر مجالس الترمذي. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ونحن ما زلنا في أبواب الصلاة، فنبدأ بحمد الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالإسناد المتصل من شيخنا أبو سامة مسعد بن بشير الحسيني المالكي حفظ الله ورعاه إلى الإمام الجليل أبو عيسى محمد بن عيسى بن سمرة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. وبه إليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي عن ابن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء قال فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين. قال: فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن قرة بن إياس المزني قال: حديث أنس حديث حسن صحيح. قال: وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق. قال: وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. رخص بحال الضرورة، لأن في المدرسة مكروه، ولأن عمر كان يمنع الناس يعني أن يصلوا بين السواري، كان وحده هو إلا في الجماعة. في الجماعة إذا امتلأ المسجد يعني، وما وجدوا يعني سبيل إلا في السواري، يصلون في السواري لأنه يعتبر الصوم منقطع. يعني في رواية أخرى يعني من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، هذا عند أبو داود وعند غيره. فلذلك يعني يكرهون ذلك، يكرهون ذلك. والحديث يعني كما رواه يعني أبو داود والنسائي وأحمد والترمذي ورواته كلهم ثقات، يعني رواتهم كلهم ثقات. فالإنسان يتحاشى أن يصلي بين الساريتين إلا في حالة الضرورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة قال فقام بي على شيخ يقال له وعصيبة بن معبد قال من بني أسد فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس وقال حديث وعصيبة حديث حسن. قال وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده فقال يعيد إذا صلى خلف الصف وحده وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وعصيبة بن معبد أيضا قالوا من صلى وابصة إلى حديث وابصة بن معبد أيضا قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد. قال منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع. قال وقد روى حديث حسين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. قال وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة. قال واختلف أهل الحديث في هذا فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح. وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح. قال وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يساف. قال عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الرسول وحده فأمره النبي صلى خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد. هذا الحديث يعني أكثر العلماء لم يعملوا به، يعني اختلفوا فيه كما قال أهل الحديث، يعني اختلفوا في هذا الحديث في رفعه أو انقطاعه وما شابه ذلك. ولأن زيادة من أبي سعد هذا مقبول في الحديث الأول، وابص هذا صحابي رواياته قليلة. الإنسان الذي يعني تكون رواياته قليلة يعني سواء كان صحابي أو سواء كان يعني تابعي، فالصحابي لا يتكلمون فيه، يعني يتكلموا في الذي روى عنه، يعني حتى ولو كان ما كان يعني لقلة الرواية عن هذا الشخص، لقلة الرواية عن هذا الشخص، وخاصة الشخص الذي لا يروي عنه إلا واحد عند الحديث، يعني الشخص الذي لا يروي عنه إلا واحد، إلا في بعض الأحيان يعني يكون ثقة كبير جدا جدا زي الزور، يعني عنده 60 حديث ما في حد يشارك فيها، يعني هذا يعني باعتبار أنه إمام في كل شيء، يعني إمام في العلم، يعني عموما كلمة العلم دي عموما، يعني سواء حديث سواء كان فقه سواء كان رجال سواء كان ضبط إلى آخره، يعني إمام في العلم أو إمام في المعرفة أو إمام في الضبط أو إمام في كذا. فستي الرواية التي يعني رواها زوري كلها يعني قبلها الناس، من توقف في بعضها وفي الآخر يعني الجمهور يعني أخذ بها، يعني اختلفوا في أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة يعني معتمر ولا على رأسه المغفر. صحيح أنه دخل على رأسه المغفر رواه الزهري نفي الفتح، ما دخل معتمر، إنما اعتمر بعد حنين يعني، فرجع إلى الجحفة ومن هناك اعتمر يعني كما قال ابن عمر وفي الصحيحين. فلذلك يعني هذا الحديث يعني توقف فيه يعني الفقهاء وتوقف فيه أهل الحديث في يعني قبول الرواية أو عدم قبول الرواية، وفي بعض المرات يعني أي لما يكون الصحابي يعني ما من أهل المدينة يعني ما من أهل الحاضرة فربما يتوقفون يعني زي حديث علي بن طلق حديث الآخر يعني إنما هو بضعة منك، أو حديث بسرة لأنه ما في حد رواه إلا إلا إلا إلا إلا, إلا مروان، ولما يعني دخل مع عروة في الكلام مروان ما مشى بنفسه وإنما أرسل الشرطي لا نعرفه، ولو كان هو من الثقات وما شابه ذلك، ما دام هو ما معروف معنى الكلام فيه شنو فيه يعني كلام، لكن مع ذلك الإنسان يتحاشى أن يصلي خلف الصف، يعني يتحاشى أن يصلي خلف الصف. لماذا؟ لأن أحمد يرى يعني بطلان صلاة من صلى خلف الصف وعمل لها يعني هيكلة طويلة ما ندير الآن، يعني صلى ذا ركعة وزي الثاني جلقه الركعة الثانية كده، يعني كل من لم يدرك يعني لا أصل الإمام يبقى هو يعني صلاته غير شنو غير صحيحة عند أحمد، لابد يعني ما يكون فيه أي نوع من أنواع الخلل، يعني ما يكون فيه شيء من الخلل أصلا. فلذلك حديث واصبة هذا فيه يعني الراوي الأول فيه كلام يعني مقبول يعني ما معروف يعني مقبول عند ابن حجر، مقبول عند ابن حجر معناه مجهول عند أهل الحديث، يعني هو مجهول عند أهل الحديث. فلذلك لكن مع ذلك إنسان يعني يتحرى يعني ما يصلي خلف الصف بقدر ما يعني يستطيع، يعني بقدر ما يستطيع، مع أنه ممكن لو بطل على صلاة يعني ما صلى خلف الصف لكن ما أصلي، يعني أنا ما أصلي أصلا، يعني ليه؟ لأنه محل يعني فيه يعني خلاف بغض النظر عن عدم صحة الحديث، يعني الصحة التي يعني يعتمد عليها في الاستدلال، لأن أحمد يرى ذلك يعني. نعم. والله ابن الحجر هذا الذي يقول له شواهد، يعني شواهد ما بتبقى أصول يعني له. إذا صح ما يخلو. صلى يعني كيف يعني صلى على يمينه على يساره، حوله إلى يمينه، هذه لم تفصل الصلاة زي ما قال البخاري يعني، لأنها في أثناء الصلاة. حديث أبي بكر أما زي الاثنين، ما كل الناس اتفقوا قالوا إذا كان الثاني مع الأول دلوال الأول بالغ أو كبير، والذي صلى معه يعقل يعني يعقل بحيث ما يتركك، يعني ما يتركك. إذا كان أنت بتعرف أنه يترك يصلي من أول، كل الفقهاء قالوا يصلي مع الإمام. الحديثين ما يدل على أنه يدل على صلاة الواحد يعني؟ لا، يدل أنه ما في صلاة المنفردة. والله هذا هو لعله يعني، هذا لعله، ما هو يعني ما في واحد صلى يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده إلا النساء، إلا النساء. فيبقى هذا الذي يعني حديث وابصة هذا، فهو هذا الشيء من الجهالة، شيء من الجهالة، لأنه أمر زي هذا يحتاج لحديث يعني قوي، لأنه فيه يعني إبطال الصلاة. الصلاة ما هو بالأمر الهين يعني، يعني ما ممكن يكون فيه واحد مقبول ولا مجهول أو ما شابه ذلك. فالمجهول معناه فيه يعني طالب الحديث يعني، بعد يعني فتاوى يعني دواكيع ودفلان قالوا هي الصلاة وما شابه ذلك، والإمام أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق قالوا يعني يعيد، الشافعي ومالك وأبو حنيفة وابن المبارك وسفيان الثوري في جماعة يعني قوم من أهل الكوفة يعني من أبو حنيفة هذا. ها؟ كيف؟ وحده؟ صلي وحده؟ الناس دي الصفوف كلها مليانة وصلى بالغ الإنسان صلى وحده، هاي اختلفوا فيه، اختلفوا. نعم. ها؟ ولا يجر ذاته انه كرهوه، لكن احسن يعني احسن تجر ليه، لانه الجر ذا قالوا ما من السنه، ما ورد فيه شيء صحيح يعني، ما ورد فيه شيء صحيح. هما قالوا ذي الناس اللي اتجوزوا صلاه المنفرد قالوا ما دام انه ما في شيء يعني صحيح في الجر، يبقى الصلاه خلف الصفوه صحيحه. أما أقول لهم كرهوا إنك تجر واحد يصلي معك، لكن أنا لو رأيت يعني أشوف يعني أحسن واحد يعني عنده فهم وعنده عقل يعني، يعني أجره وأقول له يا أخي أنا معي واحد في الصف بالراحة يصلي معي. قالوا واحد يعني عنده يعني شيء من المعرفة، جاء واحد في الصف وقف وحده وقام رجع له، لما رجع له وقف في الصف وحده ماشي كيف في محل الرأي ده، قال له ده قاعد في الهواء، ذاك الرأي خايف عليه من صلاته ما تبطل يعني مع الكراهة، قال أحسن الكراهة ولا يعني بطلان هذا الإنسان، ويبطل صلاة إنسان آخر جاء بعد ما ركع هو، لما ركع ما يكون لدينا نتكلم، قام ركع وحده في الصف، وجاء الثاني في الركعة الثانية، ما هو ده حضر الركعة الأولى، ورقع ورفع. جاء الثاني ده ووقف معه، لما رقع الرقعة الثانية، فهمت؟ الرقعة الثانية الاثنين كل واحد راجع رقعة براو، صح؟ أها. ورفع الإمام، وجاء الثالث نفسه، وجاء الرابع نفسه. أحمد عنده كل هؤلاء أربعة صلاة فرضا، كل واحد صلى منفردا، صح؟ هاي كل واحد صلى منفردا. فالإنسان يتحاشى يعني مسائل، خاصة يتعلق يعني مسائل البطلان يعني. وإن كان الجمهور يعني الصلاة صحيحة يعني. أحسن الله إليك. قال باب: ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال: وفي الباب عن أنس وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. قالوا: إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. نعم، لا بد أن يقوم عن يمين الإمام يعني، لأنه في ناس قالوا إذا قام على يسار الإمام قالوا صلاة تبطل، لأنها ما هي الصلاة الموصوفة يعني. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حول ابن عباس، فلذلك الإنسان، ما في ناس الآن ما يعرفوا يعني يمين ولا شمال يعني. واحد في الشمال يقيم الصلاة يكون نفرين، شفتهم كذا مرة يعني، في الشمال يقيم الصلاة ويقول اللي في يمينه صلي، ما عنده يعني ذاك يصلي وكل حاجة. مرة بات معي واحد يعني في البيت في الدروس، وقال لي أنا قاعد أقيم الصلاة يعني، وهو طبعا فاهم بأنه اللي بيقيم الصلاة ده أصلا ما بصلي إمام، هو جالس عندي هنا في الشمال تجهيل القبلة. قلت له، قال لي: ما صلي يا مولانا. قلت له: ما حصلي أنا أصلا يعني، عزمني يعني. هذا خلاص كبر، شفته رجعته في يميني أكيد. هي قلت له عمره 60 سنة، وعنده عبادة وعنده ذكير وعنده كذا، خلاص يعني هو ما عارف يعني مسائل هي دي ما قالها يعني. وربما يقال له الشيخ في بعض الأحيان يعني، فهذه مشكلة يعني. هذا حديث ابن عباس هذا رواه بشر كثير، بخاري براه بشر في مجموعة كبيرة من الجامع الصحيح يعني. لذلك عليه رحمة الله البخاري رواه باب التخفيف في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في الوضوء. وباب إذا قام الرجل عن يسار الإمام، فهمت؟ وباب ميمنة المسجد والإمام، دائما تكون في ميمنة الإمام وميمنة المسجد. وباب وضوء الصبيان، لأن ابن عباس كان صبي حتى في قيام الليل. وباب الذوائب، كانت عنده ذعابة يعني. شعر داوود بن عباد وإلى الآخر، يعني كلهم رووا يعني هذا الحديث. ذكر في بعض هنا ما ذكروا، قال هل تفسد الصلاة يعني صلاة يعني من حول الشخص إلى يمينه؟ طبعا ما حيحول بقدامه، حيحول بخلفه، لا تفسد. ليه؟ لأنه حتى الآن من عقد الركوع الركعة ما تتم إلا بشنو؟ عقد الركوع. أي نعم نوره. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجلين. ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجلين. صلي مع الرجلين. أيوه. وفي إليه قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. قال وفي الباب عن ابن مسعود وجابر قال وحديث سمرة حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. قال وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره. قال ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه. الحفظ يعني الظاهر أنه ضعيف، يعني الظاهر أنه ضعيف، لكن اثنين والثالث والإمام قدام هذا ثالث البخاري ومسلم، أنس بن مالك وفلان وفلان وفلان وفلان هم من الرواة يعني، لكن باللفظ لا يعني ما في شيء، يعني إنما هو عمل، يعني هو يعني عمل. فلذلك إذا كانوا ثلاثة اثنين خلف وواحد قدام، لأن ابن مسعود عنده كلام يعني في هذا، ابن مسعود عنده يعني يصلي واحد من هنا وواحد من هنا، واحد عن يمينه وواحد عن يساره. أي نعم، واحد عن يمينه وواحد عن يساره، لكن الناس خالفوه يعني صح إليه، قالوا لعله يكون صح في مرة من المرات يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى واحد عن يمينه وعن يساره، لأنه موقوف إليه يعني صحيح يعني. فلذلك يعني لا لا لا لا لا لا الرواية ضعيفة، لكن المعنى معمول به يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء. وبه إليه قال حدثنا إسحاق الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه. قال ثم قال قوموا فلنصلي بكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. قال فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وصففت عليه أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. قال حديث أنس حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم قالوا إذا كان مع الإمام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفهما. وقال وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في إجازة الصلاة إذا كان الرجل خلف الصف وحده، فقالوا إن الصبي لم تكن له صلاة. قال وكأن أنسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف. قال وليس الأمر على ما ذهبوا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه مع اليتيم خلفه، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما أقام اليتيم معه. قال ولا أقامه عن يمينه. وقد روي عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. قال وفي هذا الحديث دلالة أنه إنما صلى تطوعا أراد إدخال البركة عليهم. لا يحتج به يعني، هو البخاري عنده الحديث ضعيف، حديث الباب صدح، ولذلك يعني يعني يشير، ما يشير إلى هذا، يشير إلى المرأة التي صلت خلف الصف، ما صلت واحدة أبدا. هو استدلال بعيد يعني، استدلال بعيد ما يعتبر. ولذلك الصبي هذا أقامه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، ما يكون شاهد يعني من صلى خلف الصف، ما هي صلاة النساء خلف الرجال، النساء أصلا يصلى خلف الرجال، واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر أو أقل، أو أكثر أو أقل. وجواز النافلة في الله يعني جماعة، يعني يجوز أن يصلوا جماعة، لكن ما تكون عادة يعني، العادة هذه إلا أن تكون في رمضان يعني. يعني ما ممكن يقولوا كل خميس والله نحن نجي المسجد ونعمل لنا يعني صيام ونصلي قيام الليل، هذا ما يجوز، هذا بدعة، لأن الناس كانوا يصوموا الخميس يصوموا يعني الاثنين، ما في واحد يعني جمع الناس، لكن تكون جماعة من غير يعني قصد، يعني جاء حذيفة ولا جاء ابن مسعود صلى الله عليه وسلم وجد يصلي في البيت، ابن عباس بايت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم كذا يعني نوافل، مجنة أنس أراد أن يدعو لهم وأن تدخل عليهم البركة، يعني صلى بأمه في الخلف وفي جدته مليكة هي في الخلف، وأنس واليتيم يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، مجنة عتبان شكى ليه وقال له يعني أنا ما أقدر أمشي يعني المسجد قومي بيني وبينهم هذا الوادي، وأنا يعني أنكرت يعني بصري، وفي الرواية الأخرى أنا ضخم يعني، يعني لو ما ضخم كان بيخوض يعني وصلوا الناس وكذا يعني، فهذا ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى له يعني ركعتين، قال تعال حتى أتخذه مسجدا، تعال صلي يعني لي في البيت يعني أتخذه مسجدا، أعمل لي مسجد أصلي فيه يعني، هذه كلها حصلت يعني كثيرة يعني ما قليلة، لكن ما متعمدة، مش متعمدة إنه يجوا المسجد ويصلوا يعني نوافل جماعة وما شابه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب: من أحق بالإمامة؟ وبه إليه قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حاء قال: وحدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنة، ولا يؤم الرجل في سلطانه واحد اصلا بيحب الامام وعلي يصلي قدام رجع ولا رجع ولا أبو بكر محمد يا عبد الله محي الدين وأبو بكر أخونا سديس جماعة زوجة يعني هذا أخويا يعني. قال لي محمد صلى الله عليه وسلم قال لي محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم أصلي قال لي ليه؟ قلت له بيتك ولا بيتي؟ قلت له ما يصلي صلى السدس انت قدم السدس صلى بينا، قلت الانسان انت ما عارف انه انسان لا يؤمن الرجل يعني في بيته او في سلطانه. طبعا ده له حدود الحدين لانه صلاته يعني سريعه يعني سريعه جدا. يقول هل الجاري عليه ما يلحقه؟ الجاري عليك ما بيلحقك. فيعني ما في انسان يعني ياتي الى انسان حتى ولو صديقه ولا اخوه ولا اي حاجه قالوا الا ابوك، لانه ابوك عنده سلطان عليك. لو تقدم هو ولا قال لي واحد يتقدم يعني أي ما في مانع، لكن خلافه لا، خلافه لا، لا ولدك لا أخوك لا لا لا لا. البيت حق المرأة ذاته يعني ما يقدر تتقدم. يعني أنت لو دخلت أدخلتكم امرأة يعني صالحة حتى ما حد يصلي بيكم، مش أصلي بيكم مات أم ما تقول خلاص والله يتمرن اي واحد يصلي، لا هي التي تعين، تعين هي. اذا ما بتعرف تقول له يصلي الذي يعني له علم يعني واسع وفقه وقران وكذا يعني، فتكون يعرفوا انه يقدموه يعني، او تكون امراه صالحه ايام الصحابه يعني تعرف الناس يعني ده فلان ابن مسعود ده ابو ذر ده ما اعرف فلان ده علان، فتقول له يعني ابن مسعود صلي، ابي صلي، سالم مولى ابي حذيفه صلي، ليه؟ لانه من اهل شنو؟ من اهل القران. زيد بن سعد صلي لانه من اهل القران. فالمقصود باهل القران هنا يعني اقراكم يعني او اقراهم بكتاب الله، ما مجرد القراءه يعني، ما مجرد القراءه، ولان الصحابه ما كان عندهم مجرد القراءه يعني. الحافظ القران ده عندهم عالم، عالم يعني عالم كبير. ليه عالم كبير؟ لانه كلما حفظ من القران عرف هذا القرآن المعاني هذه الموجودة في القرآن، هو يعرفها ويعرف يعني أسبابها وأسباب نزولها وكذا. مش يعني يودوه الخلوة يقعد سنتين ثلاثة زن، زي ما هو عندنا في جميع البلاد المسلمين يحفظ القرآن وعلى طول يمشي يعني يبقى إمام يصلي بالناس، هو ما يعرف الصلاة ما يعرفها، يعني يقدم واحد ما يعرف أي حاجة. واحد من أهلنا السير يعني لم يتقدها وتعمنها وعنده أهل من المسعودية، وبعدين بعد في المسعودية والإمام الراتب ما في، يقدموا واحد ظريف وكل حاجة وظاهر وقرايته كويسة وكل حاجة، طبعا بيعمل قنوت المالكية، عمل قنوت المالكية وده عمل ده. طبعا وقف طول ذات شوية يعني، قال لي انت وقفت عملت شنو؟ قال لي والله ما في وقفة هنا قاعدين يروحوا الناس فيها. أيوة لازم ده يعني في شنو؟ قال والله في وقفة شايفة الأئمة كلهم بيقفوا ما تصلي بالناس ثاني، قال له فاهم؟ أيوة ما في ناس بيصلوا يعني الصلاة صورة يعني، والملك ذاته قال يعني ياخذ هذه الصوره من انسان ويصلي بها، لكن تبقى مشكله قدام انت ما جيت منه يعني انه تغفر تقبل الاحرام يبدا وقرات الفاتحه والصوره وركعته ورفعته لما وصلت للاخر وعلمك التجاوز وكل حاجة. فهمت؟ وسلمت. يوم من الأيام حصل لك أي عطل فني، هتعمل إيه؟ يقول والله الرجل يصور لي الصورة. لا ما كلمني أنا، قال والله في حاجة. ها؟ العطل الفني ده ما حدثني به. نسى سيدة، نسى ركعة كاملة، نسى أي حاجة، أي شيء من الركعة يعني. أو نسي سنة، وما عرف السنة دي عندها سجود ولا ما عندها سجود، ما عرفها التشهد، ما عرف. فهمت؟ يعمل شنو؟ والله ما اعرف اعمل ايه انا. يعني صلاته باطله. هل اخذ الصلاه يعني صوريا كده يعني وقف قدام صلى مع الامام يعني 6 7 10 15 20 شهر سنه، لكن هو ما مميز اصلا، ما اعرف يعني ركن من السنه من الواجب. ما هو انا ذكرت لكم وقلت لكم الرجل الشيخ عبد الله الناقب ده امام كبير في جده وعلامه كبير شافعي، وقال لي يا اخي كل مره تجيب لنا الاولاد تخليهم في النقره، النقره دي يعني معناها المحل الكتاب، ونحن الكبار ديل. ذاك اليوم انه الرجل الكبير بقى خلف الشيخ عبد الله الناقب. الشيخ عبد الله الناقب رجل علامه كبير، يتذكر مع الوضوء قام يتذكر عليه يعني حاجة إنه هي ما ينبغي أن يكون إماما. جراه لما جراه قال له وش فيه يا شيخ عبد الله وش فيه؟ عبد الله جرى واحد آخر علي محي الدين ولا حاجة صغير قاعدين يقعدوا في النقرة دي صغير في العشرينات، لكن حافظ قرآن وقرأ عليه وفقه وساق الراي ده ما شبهه. وفين رايحين؟ قال لي احنا فين رايحين؟ ولا يتكلم معه. لما وصل خارج المسجد يعني في الطف الاخير قال لي كبر تكبير الاحرام. وايش فيه؟ قال لي بعدين نكلمك، بس انت مش كبر تكبير الاحرام من جديد تصلي مع الناس. ده انا شفته يعني شفت الراي الكبير عمره قل حياة 80 سنة ولا في الزمن ذاك يعني كون يعني قدر كده. وش فيه؟ وش رايحين؟ قال لي داني انت شفت ما صلي وراي، صلي في الصف الثاني ولا الثالث. ما عارف يصلي حياته كلها بس يعني مع الامام، لكن في ايه؟ اليوم حصل له عذر. قال له كيف؟ عم انا قال له حرم له. عمي طوالي قال له حرم. قال له انت البلال في حرم ده جابك هنا قدام شنو؟ الامام. امشي ورا قال له هناك محل الصبيان ورا الصبيان. ابقى بين الصبيان والنساء انت. كبير عمره 90 سنه. ما اقرا. اسال الله اليكم. قال ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته الا باذنه. قال محمود قال ابن نوير في حديثه اقدمهم سنا. قال وفي الباب عن ابي سعيد وانس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمر بن سلمه ابن سلمه. قال وحديث ابي مسعود حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم. قالوا احق الناس بالامامه اقراهم لكتاب الله واعلمهم بالسنه. فقالوا صاحب المنزل احق بالامامه. وقال بعضهم إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلي به. قال وكرهه بعضهم. وقال السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذنه. قال فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل. قال ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. إذا أمر خلص يعني المقصود يعني الأمر يعني إذا صاحب البلد عارف نفسه إنه هو ما يعني ما عنده أهلية للإمامة يعني. ما عنده أهلية للإمامة. يعني يأمر واحد. يعني إذن يعني. لكن ما واحد يتجرى يعني من تلقاء نفسه ويصلي. حتى لو عارف يعني صاحب البيت إنه لا لا لا يحسن يعني لا يجيد قراءة الفاتحة. وقام صلى الإمام الرجل هذا. أنت ما صلي مع ما لم أعرفه. أقول بعد الصلاة صلي صلاتك لوحدك. ليه؟ لأنه هو في بيتي يعني. الناس الآخرين ما عارفين. أصلي إذا كانت صلاة سرية. إذا سألك أخبره. قل له أنت ما عندك أهلية يعني للصلاة. قال لي لكن ما قالوا صاحب البيت يصلي. هاي يصلي إن كانت عنده أهلية. أهلية. ما عنده أهلية يأذن لواحد آخر. يقول المرأة ذات تأذن ما حصل بالرجال. لكن تأذن لفلان صلي يا فلان وكذا يعني. نعم. السلام عليكم. قال باب ما جاء باب ما جاء إذا أما إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص. الصلاة السريعة تصل للشفيعة. شفتها؟ وصلاة الفهيم وتكبير وتسليم. فصل الحديث. فصل الحديث. من يا واحد. الأخير ده. أيوه. بس حق قتيبة صح؟ ولا اللي قبله برضه؟ أنا الأخير ده بس. من البداية. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض. قال فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس. قال وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح هو قول أكثر أهل العلم اختاروا أن لا يطيل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض. قال وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ويكنى أبا داود المديني وإن كان مدين هي جهة العراق هو المدني يعني ويكنى أبا داود ويكنى أبا داود. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام. قال وهذا حديث حسن صحيح. كل الحديثين يعني صحيحين يعني هذا وهذا يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أخف الناس يعني صلاة يعني في إمامة أو بحسب أحوال الناس يعني حسب أحوال الناس. لكن إذا صلى لنفسه يصلي يطول يعني البقرة لعمران النساء كذا. والإنسان الآن يعني الناس عندنا الآن يعني كان أراد يصلي نفسه ويصلي بس صلاة الديك بس لنفسه يصلي للناس طبعا حسب أحوال الناس. في ناس أصلا صلاة يعني باطلة من أول يعني. ليه؟ لأنه كبر وممكن يكون قرأ الفاتحة، خاصة إذا كان سير في نفس واحد، وأنت تكون ما قريت الثلث يعني. فالمسلسل ممكن إياك نعبد يكون إنك يعني فالح مع هذا. في الغالب يعني في الغالب قراءتي للفاتحة هذه يكون يعني أقل كل الحروف، أثقلها في بعضها البعض، يعني يبقى معناها الصلاة غير صحيحة، غير صحيحة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني يقف على الآية الذي يصلي بهم وهو صلاة خفيفة، يقف على الآية يقطعها تقطيعا، يعني الفاتحة زادها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى الآخر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم سمع الله لمن حمده. في صلاه كثير من الفقهاء لانه ما عرف من الحديث فقهاء وصلاة يعني نعم أقول إيه أحمق الله وصلاة يعني من ليس هو بفقيه صلاته مشكلة هاي طول على الناس. حتى واحد في محل كده عنده سكري بعد في المسجد طول بعدين يعني بعد الصلاة قال لي يا مولانا طولت علينا وقبلته لم يصلي في مسجد آخر ما يصلي معنا دي صلاته كده العجب عجب ما عجب في أي محل آخر. هو حافظ قرآن وكل حاجة وعنده جمعية إلى الآخر جمعية قرآن أو جمعية سموها إيه يعلم الناس وكده وممكن يعني يدرس الناس يعني يعني يدرسهم هو كما يعرف هو يعني ما هو ده ما فقيه قال لا يصلي في اي محل هذا ما فقيه دي صلاة ما فقيه ودي صلاة الفقيه. رحنا بين هذا وبين هذا فهمت. وفي صلاة يعني الفقيه العالم بالسنة وعالم بالقرآن بين يعني بين هذا وبين هذا لا المقصر ولا المغاري قلوا ولا تقصير يعني ما فيها شطر. قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى ما سيدنا معاذ صلى بهم بالبقرة والناس يعني عمال ما صلى معه هذا قال ده إنسان منافق. إذا ما تسمع القرآن هذا تسمع القرآن لكن تسمع القرآن يعني بهيئة أنا ذاتي أستوعب القرآن وأفهم القرآن ويكون عندي أريحية مو إنك منتظرك متى إنك تنتهي أنت تقول أقول يا الله متى ينتهي هذا. قال لي يعني سبح اسم ربك الأعلى ما دام النادل عنده أعمال قال لي اقرأ بسبح والضحى والشمس وضحاها وكده والليل والطارق كده. لذلك الفقهاء قاموا قالوا يعني إنسان يعني قصار الصور من الضحى إلى الناس يبقى دي قصار الصور المتوسط يعني من المرسلات، يعني من القيامة، الإنسان، فهمت؟ كذا يعني. هذه إلى الضحى، يعني إلى يعني الليل والشمس، الشمس والضحى. والفوق يعني من الحواميم، يعني يسموها المفصل، يقرأ من الحواميم. حتى ابن مسعود قال أنا أحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 20 صورة، بعض منها من الحواميم، وبعضها مرات عمار، ومرات تبارك، كده يعني ينوع، وألوان يعني ينوع للناس القرآن عشان يسمعوا القرآن، يسمعوا القرآن. يبقى بهذا، لكن يعني يقوم انه يقرأ كل الناس من الضحى، اي ما في مانع يعني يقرأ من الضحى، لكن اذا قرأت للناس من الضحى مكن القراءة، مكن القراءة، فهمت؟ مرات كنت بصلي بالتكينة ايام الحرب دي، وما قاعد يطلع يعني من ده، يعني اقللهم من شمس الضحى، يعني حتى البلد ذاته ما بقراها ولا. مرة قلت لهم الناس يا أخي الله يهديك يا أخي، شنو يا أخي؟ قلت لهم الناس، قال لا ناسك ما زي الناس، الفكر الناس. قلت له أعوذ برب الناس ملك الناس. قلت له ما كنت أقرأ 6 آيات يا مولانا، لازم أقرأ كده بتمام. ليه؟ في شنو؟ قلت ما صليت بيوم، لا قلت انا كل يوم اقرا من الضحى اذا ارتفعت الى الشمس. قال الشمس تساوي في قراءتك انها سورة البقرة، يا اخي معقول 285 ولا 286 آية مع 15 آية من سورة الشمس والضحى؟ ها شنو ده؟ كلها 8 سطور أظنها، 8 سطور تقريبا. فالناس يعني خفف كده، يعني خفف يعني يمشي أسرع. التخفيف هو يعني إعطاء الأركان حقوقها، إعطاء كل شيء زي ما قلنا للتجويد حقه ومستحقه، الحق والمستحق، هذا هو المطلوب يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. وبه لي قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا محمد بن الفضيل عن أبي سفيان طريف السعدي عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. قال وفي الباب عن علي وعائشة قال وحديث علي بن أبي طالب في هذا أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد قال قد كتبناه في أول كتاب الوضوء والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير. قال سمعت أبا بكر محمد ابن أبان يقول سمعت قال سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة ب70 اسما من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه لم يجزه. قال وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضأ. قال ثم يرجع إلى مكانه ويسلم، إنما الأمر على وجهه. قال وأبو نضرة اسمه المنذر بن مالك ابن قطعة. الحديث فيه كلام مر علينا، يعني الحديث فيه كلام مفتاح تحريمه وتحليله، لكن الثلاثة صحيحات يعني من ناحية صح. لا صلاة إلا بتكبيرة الإحرام، يعني لا تناقض صلاة المصلي إلا بتكبيرة الإحرام، ولا يدخل فيها إلا بالطهارة، الطهارة الكاملة، سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر، يعني لا بد يكون عنده الطهارة الكاملة، ولا بد أن يخرج بنهاية الصلاة بالسلام. هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، يعني بين أهل العلم خلافا للحنفية وبعض أهل الكوفة، عندهم السلام ما هو شرط في صحة الصلاة، بمجرد ما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تم صلاتك، سواء مغرب عشاء صبح ظهر عصر، يعني ولا شرط فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا الدعاء ولا أي حاجة، هو ذات عند المالكية، لكن شرط عنده هو السلام. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا تم صلاتك، سلم عند المالكية من أجل أن تصح صلاتك. الحنفية قالوا تأخذ عصاك وتمشي أو تلتفت على الناس أو تضرب أو تقول للبهيمة تك، وين تك؟ لا يضحك في تك، تك خلاص الناس يعرفوا. وفي ناس أصلا هو من الحنفية يصلي مع، يعني يصلي مع أي إنسان، مع أي إنسان، فهمت؟ كلمني شيخ عمر عبد الخالق، كان واحد دكتور اسمه دكتور سعاد من مصر، حنفي صرف صرف صرف، فجاء وصلى جنب شيخ عمر فايتاه ركعة من المغرب. الإمام لما هو قرأ التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، قال سعاد ده كم طوالي؟ قام جاب ركعته ولقاهم قاعدين في محلهم، هذا امتى؟ جاب ركعته بالفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مصري مصري حنفي، قال نحن لغاية الآن ما انتهينا من التشهد، يعني بقية التشهد، قال سلم ومشى روح. قال انا بتين الامام يسلم عشان الحق الراي ده، اقول له شنو الحكايه دي؟ قال الامام سلم وانا سلمت خريطة طوالي، ولا لبسنا عايز حكته خارج الجامع. قال لي شنو ده يا مولانا انت من صليت جنبي؟ قال لي والصلاه دي شنو؟ روح. قال له ودرسوا في الجامعه، درسوا فقه، روح روح يا عمر حنفي. انا قال له ايوه حنفي بالصوره دي امشي. قال لي خليك برا نايم، حنفي الدنيا كلها حنفيه، تعمل ايه؟ اي وفي ناس يعني اول الامام ما وصل للتشهد هذا يعني رايته مش اخبرونا عنه، والإمام ما سلم وطوالي قام الله أكبر، صلينا نافلتين ركعتين أربع ركعات، لما يتم قال الإمام يا داب سلم، يقول له أنا في أنا في أنا أنا أنا في أنا في أنا في، هذه لا بد منها، المفتاح والتحريم والطهارة. يعني مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير. تحليلها السلام. هذا أمر يعني متفق عليه عند أهل العلم، يعني لا يضر يعني خلاف الحنفية أو غيره. كذلك إذا أحدث عند السلام ليس القول كما قال يعني ابن مهدي، مش قال ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي كما قال عبد الرحمن المهدي قال ان احدث قبل ان يسلم امرته ان يتوضا وياتي ويسلم الحاق، يعني بناء الحدث ما فيه بناء. إذا أحدث الإنسان ما في بناء، صليت 3 ركعات وحصل لك حدث سواء في الثالثة ولا في الرابعة وأنت ما سلمت، ما في طريقة يعني تتوضأ وتأتي وتجلس وتسلم. ليه؟ لأن الصلاة بطلت، يعني الصلاة بطلت لأن تحليلها السلام. هذا السلام لا بد منه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدة. قال: وهو صح من رواية يحيى بن اليماني. قال: وأخطأ ابن اليمان في هذا الحديث. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدة. قال عبد الله: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان. قال: وحديث يحيى بن اليمان خطأ. نفس الطريق عن ابن سمعان، هذا يحيى بن اليمان من طريق ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان او سمعان بالفتح وبالكسر عن ابو هريره، يبقى ده يحيى بن اليمان، وهذا يعني كما قال الشيخ هذا صح من حديث يحيى بن اليمان. يعني حديث عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثني من أبي ذئب وفوق عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي، فهذا أصح من حديث يحيى ابن يمان عن ابن أبي ذئب. هو يعني قال نشرهما نشرا هكذا، هذا ضعيف، إنما مدهما مدا، إنما مدهما مدا وليس نشرهما نشرا. نشر هذا النشر وهذا المد مع ضم الأصابع، يعني هذه التكبيرة الذي صح، هذه يعني رفع اليدين لتكبيرة الإحرام مدا وليس نفلا، هذا هو الأصح، هذا هو الأصح. يعني لماذا نقول يعني الأصح؟ ما هو ابن سمعان ذاته أو ابن سمعان هذا فيه يعني فيه شيء أصلا. صحيح الإمام العزي ضعفه للنهاية ما قال ابن حجر في التقريب، لكن ثقة ثقة يعني ما هو الثقة؟ ما هو الثقة المطلقة؟ كلمة الثقة المطلقة هذه يعني ثقة مع قيد، مع قيد يعني. لذلك يعني هو الحديث على مداره يعني، لكن يحيى بن يمان هذا يعني أخطأ، عنده أخطاء يحيى بن يمان، يعني يحيى بن يمان هذا عنده أخطاء، ما أنه روى له الناس يعني في بعض الأحايين، يعني في بعض الأحايين ما كل ما يرويه يعني. نعم أحسن الله إليكم. قال باب في فضل التكبيرة الأولى. وبيلي قال حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي كلاهما قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفة. قال ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس. قال وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله. قال وحدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حدثنا وكيع قال عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس قوله قال ولم يرفع. قال وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل. قال عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن إسماعيل حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشوسة ويقال أبو عميرة. يبقى فضل التكبير، الفضل التكبير الأولى يعني تكبيرة الإحرام يعني يدركها مع الإمام يعني، يعني ما يقصد إنه تكبيرة الإحرام إنها فضيلة يعني، تكبيرة الإحرام دي ما أصلها فرض يعني، فضيلة في كونك تكون 40 يعني يوم، 40 يوم، وفي رواية 40 صلاة جاءت في رواية أخرى، يعني من صلى يعني في مسجد هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة. ولذلك عندنا السودانيين بيمكثوا في المدينة 8 أيام، يقول لك أنا هذه سنة يعني، هو الحديث ضعيف يعني، لكن ومع أنهم يعملوا به بس بيمكث 8 أيام يصلي قاعد في غرفته. الحديث ما قال كده، حتى مع ضعفي ما قال كده، قال إنك أنت تجي شفت مع الإمام التكبيرة دي، الإمام قال الله أكبر، أنت طوالي الله أكبر 40 صلاة تكون لك براءة أو براءتان. هما لا ما عنده غرض، يقول لك 8 أيام خلاص، والناس الحج ذاته يكتبون له 8 أيام وكذا، إنه عنده 8 أيام في شنو؟ في المدينة، مبنية على هذه الأحاديث. الحديث ده 40 يوم، هذا 40 يوم، 40 في 5 في 200 صلاة، وثمانية في خمسة بـ40. الـ40 يعني أصح من هذا. هو سمعته الشيوخ الآن يعني، ما حديث النبي ما قالوا يعني، ما رفع، ما رفع إليه، من رفعه إليه أخطأ. قالوا عمر لا يصيح، عن أنس كذلك لا، يعني متى ما ظهرت إلا يعني في الرواية عن شخص علوا هذا الحديث. جاءت رواية أخرى ولو كان ظاهرها السلامة، هي معلولة، معلولة بإيه؟ بالحديث الآخر، العلة هذه، العلة دي قاعدة تعل من صحح هذا الحديث ولو جاء بطريق سالم ظاهره السلامة، يعني ما في أي حد. ليه؟ لأن الحديث عند أهل العلم ما هو صحيح يعني، يعني في النهاية ما هو صحيح يعني. قال لك عمارة ابن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب، يعني زاد أنس رواه عن عمر، ما في مانع يروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال وهذا حديث غير محفوظ، لأن عمارة هذا عمارة ما عنده إدراك، مش ما عنده رواية، ممكن يكون أنس في البصرة ويكون هذا في الكوفة، لكن مولود يعني موجود، يحتمل له يعني بسمة، سمة المعاصرة يعني في عصر واحد والبلد قريبة من بعض، ممكن يقول التقوا ولا شيء يعني. لكن لابد أن ينص إنسان يعني. الحسن البصري، الحسن البصري هو مولى، مولى لمن؟ لأم سلمة، هو وأمه، أمه تروي يعني، هو كبير لأن أم سلمة متأخرة شوية، والحسن مولود سنة يعني سنتين من آخر خلافة عمر يعني، عمره سنتين يعني لما مات عمر. طبعا ما عنده رواية عن عمر صح، ولا أبو بكر ولا فلان ولا فلان ولا فلان، ولا عن أمه، عن أم سلمة هذه قاعد معاه في البيت، هذا ما عنده رواية عنها. كثير يروي يقول أم سلمة، أم سلمة، يقول الرواة يعني، العلم يقول لك لا لا لا، ما عنده رواية عنها. قال ما مولاته، هاي مولاته، لكن ما عنده رواية عنها، ما عنده رواية عن جابر، ما عنده رواية عن البراء بن عازب، مات متأخرين، ما عنده رواية عن ابن عمر، مات متأخرا، ما عنده رواية عن أبي موسى، ما عنده رواية عن عائشة، عنده رواية عن أنس، أنس وأبو بكر وجندب وجندب وجندب جماعة لا يفوتون 10 أو 11، ومع ذلك رواياته عنهم مقيدة يعني. كم مقدار المحدث بالحقيقة، قال والله الحسن سمع الحقيقة حتى الحقيقة من سمرة. والصحيح أنه موقوف، فلذلك يعني هذه الرواية ما يعني صالحة أن يحتج بها، يبقى براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة من النار وبراءة من النفاق. خلك من ده الآن الليلة، اليوم كم؟ اليوم 13 14 شعبان صح؟ الليلة ليلة النصف من شعبان، يبقى نصف شعبان النت مليان، ألحقوا الليلة، الليلة ما تفوتكم. أبو بكر دعا كذا، وعمر دعا كذا، وأبو موسى دعا كذا، وأنس دعا كذا، وابن مسعود دعا كذا، وفلان دعا كذا، وكله أوف، ما في أي حاجة، ما في ليلة يعني زيها إلى ليلة القدر. الكلام قليل يعني، لأنه هذه الحديث يعني بتقول بأن القرآن أنزل في شعبان، هذا مخالف القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قالوا المباركة هذه التي يفرغ فيها كل أمر حكيم، الأكل والشراب والحياة والسعادة والشقاء، والأول والآخر كله 15 شعبان، ما تفوتكم، إياكم أن تفوتكم. رسلوا الناس ما تفوتك، كلم الناس لا تفوتك، أكلم الناس بالسبب الباطل، أكون مشارك يعني. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة القدر، ليلة القدر هي في يوم 15 شعبان. ها ها شنو يا جماعة؟ ها العشر الأواخر من رمضان، حتى ما معين تعيين واضح ظاهر يعني. صحيح الناس غالبا يقولوا 27 من تواطأ عليه الناس. النبي قال في العشر الأواخر، النبي قال في الوتر، وتر العشر الأواخر، وفي ناس قالوا في رمضان من أوله إلى آخره. أقوال كلها يعني مقبولة، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم قرب لهم يعني ليلة القدر أنها في العشر الأواخر، ولأنه اعتكف هو بنفسه العشر الأواخر، واعتكف بعض أزواجه أو أزواجه من بعده العشر الأواخر هذه، وكان يعتقب العشر الأوسط ظنا بأنها ربما تقوم في العشر الأوسط. جاءه جبريل قال له إن الذي تطلب أمامك، أنت مش طالب ليلة القدر، قدام، أرمي قدام لسه، قال له ليلة 20 كانوا دارين يطلعوا، وأمر الناس كل من اعتكف معه ليلة 21 هسه ما كان الصحو، جاء السحابة كده ملعت وصل السماء ونزل المطر. قال حتى أبو سعيد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد في الطين. النبي قال لهم بعد ما رجعوا يعني أريد ليلة القدر ثم أنسيتها، وأريد ليلة القدر أني أسجد في ماء وطين. العجل الأواخر دي كلها ما سجد في ماء وطين إلا في ليلة شنو؟ 21 حج. ولذلك يعني أهل العلم يعني والحديث قالوا إنها تنتقل، يعني ممكن تكون 21، ممكن تكون 23 في بعض الأحيان، 25، 27، 29. أقول والله 29 دي ما آخر حاجة، خليها دي العيد يا أخي نمشي. وممكن تكون في 22 ولا 24، لأنه ثبت في بعض الروايات في الصحيحين إنها كأنها كانت في 24، كأنه نزل الشيء من المطر، لكن ما سيد النبي في الطين وما هو طين، لكن هناك قال أسجد في ماء وطين. ليلة القدر دي ورمضان ده كله فين؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أيام معدودة. الصيام ده، الصيام ده يعني ده في شنو؟ ده الصيام، صيام في رمضان، الصيام ما في شعبان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر هذه أنزل فيها القرآن، ما أنزل في 15 من شعبان، ما في أي رواية صحيحة. وبعدين بالغ واحدين يعني يقول لك أنت إذا صادفت يعني ممكن يوم القيامة تشفع ليقيم ليلة القدر، يعني ليلة شعبان يشفع قدر على قدر يعني غنم قبيلتين في العرب، قبيلتين عندهم بهايم ما عنده أحد، أنت ده واحد بس يعني يشفع. هذه ما حد، هذه الناس يضحكوا على الناس زي العتق في كل رمضان 70,000، 700,000، 70,000، 700,000. واحد عداهم من زمان قال والله الناس المعتقين دي قبل 36 سنة يعني 49 مليار، 49 مليار ما فضل شيء، ما فضل حاجة. ها أيوة لا لا ما في طريقة منصوص عليه مولانا، ما في كلام، كلامه ده كلام باطل، هو كله كلام باطل يا مولانا، كلام كله باطل. يعني 49 مليار ده في الزمن يعني قبل 30-40 سنة، وفي 30-40 سنة دي يكون أكثر، ممكن يكون حصل على ثلاثة يعني 50 مليار، 50 مليار يعني 100 مليار اسمها الأماني. تعرف الأماني ولا بتعرف الأماني؟ هاي هذه اسمها الأماني، الأماني إنك كده ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب، هي ما مسألة أمانية. قال لنا عايشين كده، عندنا واحد اسمه طاحونة في تكينة، طبعا بيوت يوم الجمعة ده، بيوت يوم الجمعة ده ما بيسأل يا شيخنا، انت عايشين كده؟ أصلا ما بيسأل، ده حديث كده يعني، حديث طيب منكر موضوع أي حاجة، وإن كان حاول السيوطي يصححه، لكن في الآخر، لكن هذا طاحونة بيطحن في راسه ده، انه طحين في راسه ده، الناس يسمونه طحن يعني بيعصف راسه ده. قام واحد مات عندنا التقينا يوم الجمعه، شرب الخمره ويقطع الطريق ما يصلي ولا اي حاجه، طبعا هم عارفين انه ما في ذنب بينكر عليهم. جاء الصبح صار الصبح ومات الرجل. يوم الفاتحة، جاء الفاتحة قال دي جمعة خاتين إذن عليها يا ربي، ولا ما فاهمين؟ قال نحن خاتين إذن على الجمعة دي نموت فيها عشان ربنا ما يسألنا، مات فيها صاحبكم ده ليه؟ أهل الميت، أهل الميت قاعد يضحكوا ذاته، صاحبكم ده ما عنده حاجة مع ربنا، أنت يوم الجمعة ده ما بيسألوه. والله قال ما أظن الكلام ده صحيح أصلا. كده ثقل شنو؟ ثقل الطاحونة حقته زي ما مسمينه طاحونة. ما بتعرفوه دول؟ ما بدول؟ بتعرفوه؟ طاحونة؟ يا أخي بيبعت بصل في السوق. أنا قاعد ما بعرفه. عصام ما في؟ بيعرفه. يا أخي معروف بتاع نكتة بتاع أي حاجة، ولا بيضحك ولا أي حاجة. قال باعوا البصل، البصل بقى، البصل بقت أظنها قريبة 500. طاحونة البصل بكم؟ ب 500. لا إله إلا الله، الحمد لله البصل دخلكم الإسلام. وعندي قصة مع الشيخ محمد. قال لي يا مولانا الشيخ، ليش يا محمد؟ انت الارض دي فيها ناس كانوا قبال ابونا ادم. قال لي هاي منهم؟ قال لي الجن. سكت طول. قال لي اعرف يا مولانا، هاي ناس التكينه دي اولاد الجن، ما عندهم علاقه بادم. عنده نكت عجيبه وما بيضحك. قال لي الحمد لله دخلت الاسلام. البصل ده خلكم تقولوا لا اله الا الله. فده بعقله عرف انه الجمعه دي. ده قال كده، وبعدين قالوا له ده والله زول بيعرف الحديث وكده زينا. قال لي بيموت يوم الجمعه شنو؟ قلت له والله زيه وزي الناس، ما عنده اي حاجه. يا سلام، يعني ما قلت له النصارى لا بيموت يوم الجمعه؟ صدقت. قال لي والله الناس عايشين على شنو؟ عايشين على الوهم، الوهم. اي نعم. قال باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر. وقال وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. قال وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد. قال كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي. وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى كلاهما قال حدثنا أبو معاوية عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال وحارثة قد تكلم فيه من قبل حفظه. قال وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني. وهو قال أصح شيء يعني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقال العمل به عند أكثر فيما هو أصح من هذا بكثير جدا. حديث متفق عليه حديث أبو هريرة رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراك يعني تسكت يعني إسكاتة كلية كده فماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والسل والبرد. الحديث متفق عليه، ورواه أكثر الناس، وأكثر الناس لا يعملون به، يعملون بهذا الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فيه انقطاع أصلا، في الأصل فيه انقطاع، وهو الحديث في مسلم يعني أصلا، مروي من طريق اسمه عبدة بن أبي لبابة، وهو ما هو تابع يعني، من أتباع التابعين يعني، هو كبير يعني، وثقة كبير روى له الناس والجماعة وكل حاجة. قال عن عمر بن الخطاب، عن عمر بن الخطاب، هذا منقطع، ذكروا هكذا مسلم، وذكروا مرة ثانية عن هو نفسه عبدة بن أبي لبابة عن أنس، عن أنس عن عمر، أقال كده هنا ولا ما في؟ هذا هو لا تزال آثار الانقطاع موجود في الحديث يعني، حديث ما لا سالم سالم أي حديث أبو هريرة اتفق عليه، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلم ومعنا من المشركين إلى آخره، وحديث آخر حتى في السنن صحيح جدا، وحديث آخر كذلك يعني في السنن وفي غيرها صحيحة، لكن أصح يعني أصح شيء حديث المتفق عليه، حديث البخاري ومسلم على حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والحديث يعني لا يزال فيه يعني شائبة الانقطاع، يعني شائبة الانقطاع موجودة، أو شائبة الضعف، علي بن علي الرفاعي هذا ضعيف لأنه كان عابد، العبادة غالبة عليه يعني، الذي تغلب عليه العبادة دائما وأبدا فيكون يعني ضبطه، الضبط حقه مو صحيح يعني، فهمت؟ وحتى جعفر بن سليمان هذا وإن كرر له مسلم الرواية هذا فيه يسير يعني، فيه شيء يسير يعني في بعض الروايات يتكلم الناس فيها، وذا كمان فيه هو ابن أبي الرجال هذا ضعيف حارث هذا عن أمي عمرة، أم عمرة كبيرة وعظيمة وجليلة يروي لها الجماعة، وكأنها الناس يقول هي كأنها ابنة عائشة رضي الله عنها، وده ولدها، رواياته ضعيفة، فغلبت عليه وسائل العبادة الما مقننة، مش العبادة، البدن ما مقنن، يقول لك والله ما سعي الناس اللي عندهم الألفية دي يجرى 70 مرة يتجنن أكثر مما تخليه يكون صحي، يقول لك أبو هريرة ذات مكان عنده حبل فيه 2000، هو أبو هريرة ما عنده 2000 ولا 1000 ولا 500 ولا 33، حتى 33 الصغيرة دي ما عنده، ما شفتها 33 11 ما شفتوها؟ وفي 33 99، ليه 99؟ ما 33 و33 و33، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، وكذلك لأنها أسماء الله كم؟ 99، والقنبور الفوق ده إن الله وتر لا لا إن الله وتر يحب الوتر صناعة تعرف الصناعة الإنسان ده يصنع يصنع قرينا إيه ما يقول عند افتتاح الصلاة ما يقول عند افتتاح الصلاة افتتاح الصلاة الصلاة قريته باب ما جاء بترك الجهل بسم الله الرحمن الرحيم انت قريته يا شيخ لا ترك الجهل ما قرينا ايوه قرينا ها ليس جدك الذي هو حسن محمد الحادي يا مولاي في ناس واحدين نبهوا كده قال لا ما هو جدك فلان فلان ولا ينبع للجد منك الجد الجد معناه ايه معناه ايه وتعالى ربنا وتعالى جد وأنه تعالى جد ربنا تعالى علي على دي الغنى الغنى ها ضد الهزل لما الجد ده اسمه الجد ما هو جد جد والرجل يعني جزاه الله خير يعني لما علق في بعض هوامش التفسير قال وتعالى جدك قال ما هو الجد يا جماعة اعملوا حسابكم المعارف ما يقول كده مش المعارف يقول يعني يقول عدس ما فيها قصة يعني عند اليمانية ثم رحلت إلينا إلى السودان أيوة تعالى جدك ولا إله غيره وإنت لو نظرت تبارك اسمك والبركة ونظرت لي تعالى دي تعالى دي معناها شنو؟ تعالى العلو والتنزه فمو ما ممكن تكون جدك هذه إلا من هذه فصيلة الكلمة والمعنى ليه ولأن ما بعدها ولا إله غيرك ولا إله غيرك واضح؟ أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد الجريري عن قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني محدث إياك والحدث قال ولم محدث جولة محدث جولة نعم قال لي أي بني محدث إياك والحدث قال لم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني منه قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها قال فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين قال حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق قال لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسه يقولها في نفسه ليس معنى أنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني يقولها سرا يقولها سرا يعني ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني جهر بها إلا قليلا، يعني جهر بها إلا قليلا. وأكيد يعني لما يعمل دعاء الاستفتاح يكون في البسملة، يعني هاي البسملة تكون موجودة بعد دعاء الاستفتاح سرا، بعد دعاء الاستفتاح سرا. وذهب الشافعي إلى أن من لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم صلاته باطلة، لأن عنده آية من سورة الفاتحة، ولأن في بعض العد معدودة من سبع الآيات، ولقد آتيناك سبعة من المثاني، السبع المثاني هذه يعني قال منها البسملة. جمهور العلماء قالوا إذا ما قرأ البسملة صلاته صحيحة، لكن يقرأ البسملة. لماذا؟ لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان. مع أن أنس يعني حتى بصحيحين الناس ما أخذوا يعني بروايته، حتى أهل الحديث زاد وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، فما سمعت أحدا يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما سمعوا. بعض الناس قالوا يمكن يكون بعيد ويمكن كذا، لكن التأويل مثل هذا يكون تأويل ذاته بعيد، التأويل ما هو مقول يكون بعيد، يعني لأنه رجل هو يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني منذ عمر 10 سنوات في الحل وفي الرحال، أدى بالمغازي يعني ما تأخر، ولا أنه يعني حصل له غياب، ما قال له أنت يعني حضرت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال له وأنا أين أغيب وين أمشي؟ ما عندي محل أمشي له أصلا، أنا قاعد مع النبي. فهمت؟ الناس قاعدين سألوه عن الله، مر علينا في التفسير عن الله، عن آية الحجاب، صح؟ أي نعم. وكثير من الأشياء الداخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها هو، وتعرفها مجموعة نسوة النبي عليه الصلاة والسلام، النسوة تعرفنا كل الداخل البيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس كذلك يعني ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أي ليلة من الليالي إلا وهو معه في هذه الليلة، يعني نادر يمشي لأهلي، نادر. فقال أنا أغيب. فالأفضل للإنسان يعني يقرأ البسملة، يعني يقرأ البسملة. نعم. لو جهر بها مرة في حاجة فيها موقوفة أو موقوفة، لكن بل يقول إنها مكروهة، يعني كلامه صحيح، يعني عندنا في المذهب يقول إنها مكروهة، يعني قالوا مكروهة، ما مكروهة يعني. نعم. ما تكون على أصل العدل، على أصل على الرواية التي يقرأ بها في بعض الروايات. حفص أي حفص ابن كثير ولو الشيخ واصل في أربع قوارب، ولو في أربع قوارب عندها كراهة، ولو شنو؟ في أربع قوارب على الدوام، والله ما تقوم في كراهة يعني، لكن يكون خلاف الأولى، يعني أن يكون خلاف الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب من رأى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني إسماعيل بن محمد عن أبي خالد عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. قال وليس إسناده بذاك. وقال وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، ومنهم ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال وبه يقول الشافعي وإسماعيل بن محمد. قال وبه يقول الشافعي وإسماعيل بن محمد هو ابن أبي سليمان، وأبو خالد هو أبو خالد الوالي واسم الوالي الوالبي واسمه هرمز وهو كوفي. يعني من قال بالجهر يعني بسم الله الرحمن الرحيم يقر هذا الإسناد، لكن هذا الإسناد ليس بذاك يعني كما قال الإمام، يعني ليس بذاك الذي يعتمد عليه، يعني صاحبه ليس بذاك الذي يقال أنه فلان الفلاني هو من أهل الحديث أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأنه ما مضبوط، ما ضبط الرواية يعني، وما ضبط الرواية هذا الإنسان. يعني فيه هذا اسم الأشعري ده إسماعيل بن حماد وسطه يعني عند الإمام ابن حجر عنده صدوق، يعني الصدوق يعني بيقبل حديث يعني في كثير من الأحيان، لكن لما يخالف الصدوق ده يكون زي الضعيف يعني، هو يكون ضعيفة يعني، فلذلك هو يعني مخالف لما هو المعلوم، يعني أن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الصحيح. وإن قالوا يعني يقرأ بها يعني سرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، معناه أنهم كانوا يبدأون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة. قالوا ليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. قال وكان الشافعي يرى أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة. هذا تفسير الإمام الشافعي والحزم هو متفق عليه، يعني باب ما يقول بعد التكبير. ماذا يقول بعد التكبير؟ ذكروا انه الاستفتاح هذا دعاء الاستفتاح، صح؟ هاي ومسلم قال يعني باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، يعني لهذا الحديث، لهذا الحديث. وأبو داود يقول باب من لم يرى الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. والإمام النسائي يقول البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة. وتوجيه الشافعي ده ما هو يعني توجيه بعيد، يعني ما هو توجيه بعيد، لولا أن أنس قال أنا ما سمعتهم، لو قال انهم كانوا يبدأون يعني بالحمد لله رب العالمين كان تأويل الإمام الشافعي يكون تأويل يعني صحيح يعني في محله يكون تأويل صحيح في محله، لأنه في بعض الروايات قال يعني ما يبدأون يعني بسم الله الرحمن الرحيم في بعض الروايات، يعني صرح بذلك. وهو على أي حال الإنسان مخير يعني، لكن الأفضل الإسرار، ولو قرأ يعني بقراءة قالوا من عدها من الفاتحة يبسمل، بحفص يعني مشى وقلنا كله ينبغي عليهم أن يعني يبسملوا، ما هو كلام سديد يعني، ما هو كلام سديد ليه؟ لأنه أهل العلم جميعا يعرفونها، سواء كان حفص ولا عاصم عنده البسملة من الفاتحة، البسملة من الفاتحة، وعند غيرهم ليست من الفاتحة، ولأن العد القرآني، العد القرآني كله صحيح، كوفي، مدني، بصري، أي يعني شامي، هم العد ولا ما يعني البقرة 286 ولا 285؟ 285 صح؟ ها؟ ستة، أيوة عند ناس 85، الكهف كم؟ 110، وعندنا ناس 105، معقول نقص 5 آيات؟ القرآن ده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا لا ما نقصه، ثم أتبع أو اتبع سببه داخل مع آية، يعني هي والآية معها آية واحدة، هي كم 2 ولا 3 ولا حاجة دي. ها؟ أتبع سببه واحدة ثم أتبع سببه خلاص خلاص، يعني لا لا لا يعني تداخلت الآيات مع بعضها البعض، مش معناه إن الـ5 آيات دي ما موجودة أصلا، لو كانت ما موجودة كان زمان ناس الاستشراق والكفار والملاحدة قاموا علينا قوم واحد يقول عندكم 5 آيات ما في، سرق منهم والله، سرق العز بن عبد السلام عليه رحمة الله ورضوان الله، العز يسرق ما عاد ايش دراني، وهذه فيها قصة أصلا، هو العز بن عبد السلام سلام جالس سلام مات سنة 661 يعني كبار عزمة الشافعية، جالس وبعدين أول طالب سأله الحاصل شنو؟ المعاصي كثرات وما عاد إيه، قال والله الناس يعني خالفوا كلهم، الناس خالفوا، ما قال أنا معهم، وجا الثاني وجا الثالث، كل واحد يجي يرمي اللايم على ابنه على المجتمع، يرمي اللايم على 70 جلسوا ما حد في قاعدته، قال لهم يا جماعة من سرق المصحف؟ المصحف سرق، الواحد يقول للثاني كيف يا مولانا المصحف سرق؟ قال لهم سرق يعني، كيف ما سرق؟ انتوا الآن 70 ديل كل واحد قال إنه المصحف سرق، كلنا سرق المصحف، كلنا سرق المصحف، كل واحد فينا سرق المصحف، والمصحف مو مسروق الآن، زول علي 15 شعبان وجايبين فيها كلام، مولانا واحد اسمه عبد الله بن سلطان قال زمن النبي، ما في واحد اسمه عبد الله بن سلطان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الكتاب قاعد منشور ما في زول شافه؟ ما شفته؟ شفته؟ شفته؟ ما شفته؟ يبيعوه قدام مكتبة جامع التزوير عبد المحمود في القرطبي الكبير. الرسول ظن ده قال اصلا صحابي عربيد لا يصلي لا يصوم لا ما اعرف ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه شرب الخمرة 27 رجب ولا 15 شعبان هو بيحيي هذه هاي يحييها والنبي عارفه قالوا النبي مات الرجل بعدين جبريل جاء قال للنبي انت عبد الله بن سلطان ده ما مات عبد الله بن سلطان مسلم ها قال الملائكة كلها هناك في بيته فهمت؟ قال النبي يعني حتى يقول من كثرة الأرض ما يعني ابتلأت بالملائكة يعني سيدنا النبي يمشي على أمشاطه تعرف الأمشاط؟ الأمشاط قم عليه هنا يمشي كده عشان ما يطع واحد من الملائكة يطعوا كده يعني وقت الناس كان بيشوف ها؟ يعني وقت الناس كان بيشوف أيوة قال يعني ما يطع الملائكة يطعهم كيف يعني ها قلت لك الملك ده قادر كيف عشان الملك يا أخي 600 جناح الواحد يملك الكون ده من أول إلى آخر جناح واحد يملك الكون ده أنا أعطاه كيف ها ما ممكن قال يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الراجل والمرأة ذات استغربت يعني اللي بيجيب النبي صلى الله عليه وسلم الكافر ده أنت قاعدة معك إيه طيب؟ قلت مو كافر ها؟ محل ما تمسك القصة من أي محل أنت بتلقاها إنها شنو؟ يعني إنه هي أصلاً ما قصة صحيحة يعني يعني حتى الوضع ذاته ما استطاع يعني يضع لها شيء يكون شيء على أقل تقدير 6-7% يكون يعني صحيح يلتمس له العذر من أي جهة. قال بعد ما وداه النبي وجاء سأل المرأة قال لا رأي أنت بن أحمد والله ما أعرف له خير أصلا ما أعرف له خير لكن بيعمل موائد في رجب ولا في شعبان يأكل الناس أيوة سبحان الله ده خير عجيب الملائكة كلها جات من السماء عبد الله بن سلطان ما في واحد من الكتب في الصحابة ما ذكروا واحد اسمه عبد الله بن سلطان ده أصلا وكثير يعني شو قصة مشهورة يعني بنت الأزور اللي فيه قول بنت الأزور اللي الحارة الكفار كلهم بالعمود ما في نحن عايشين على المافي ولو قلنا على المافيا يكون أحسن تعرف المافيا؟ تعرف المافيا؟ تعرف المافيا؟ تعرف المافيا؟ تعرف المافيا؟ تعرف المافيا؟ تعرف المافيا هاي؟ تعرف المافيا؟ تعرف المافيا؟ تعرف المافيا؟ مش تعرف المافيا؟ يا ابن ال ها؟ المافيا الموجودة في الدنيا دي هم الآن ماسكة أي حاجة أكبر حرامية في الدنيا يسمون شنو؟ ها؟ قليلا تسمعت بقى كده سمعتها بهناك العبوب كويس فشوف يعني مشكلة عجيبة مولانا والله نحن ما عارفين وين عايشين أين نحن؟ ها؟ فين؟ ها؟ نحن في مديدك هلا أقرأ الباب ده من عديد. أحسن الله إليكم قال باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبه لي قال حدثنا ابن ابي عمر وعلي بن حجر كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو قال حديث عبادة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم. قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ويقول به الناس جميعا، كل الناس. هذا الحنفية. هذا الحنفية. فتح الكتاب أصل إقراء. ما سمع ولا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بفاتحة الكتاب في أي صلاة يتجه فيها إلى الكعبة إلا وقرأ بفاتحة الكتاب، حتى الجنائز، لأنها صلاة، ولأن ربنا سمعها: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. سماها صلاة كما قال البخاري، هذه صلاة فيها وضوء، طهارة، استقبال قبلة، وتكبير، وتسليم، ودعاء، وفاتحة الكتاب. يبقى لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قالوا يعني لا صلاة يعني لمن لم يقرأ الكتاب، يعني ما صلاة يعني تامة يعني ناقصة. انت ليش تعمل الناقص؟ ما دام حديث دم متواتر يعني رو أمة من الناس، مو حديث أحد يعني. الأمة ذكر الأشياخ ده وأكثر من ذلك، كلهم رووا هذا الحديث يعني، أو رووا لم يروه بنفس الصورة، رووا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما درك فاتح الكتاب. خباب سألوه قالوا كيف أنتوا النبي في صلاة السرية تعرفوه أنه يقرأ؟ قال باضطراب لحيته. وقال الراوي الآخر يسمعنا الآية في بعض الأحيان. وخباب لأنه يعني سألوه عن الصلاة السرية، ما سألوه عن الصلاة شنو الجارية، لأنها معلومة. لأنه في رواية عن ابن عباس قال إنه يعني إنسان ما يقرأ في السرية، هاي قال ما ما ما ما ما ورد، لكن الرواية ما صحيحة يعني رواية غلط. الناس كلها يعني فاتحة الكتاب. كل الأمة روت هذا الحديث، حديث عبادة ابن الصامت ومن معه، حتى عمران لما صلوا خلف علي قال هذا ذكرني صلاة أبي القاسم أو صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الشخير هذا مطرف أو أبو العلاء قال ذكرني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اللي علي، يعني الدنيا كلها تروي شنو؟ القراءة بالفاتحة. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، هذا من البخاري. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة مسلم. أبواب تفريع استفتاح الصلاة. باب ترك القراءة في صلاتي بفاتحة الكتاب، لأن ما عنده صلاة. يعني من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، يعني ما عنده صلاة. باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، قال الترمذي: أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، خلف الإمام. وإيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، هذا النسائي. وابن ماجه: القراءة خلف الإمام. ما بيتكلم عن الإمام، بيقول لك الإمام معناه شنو؟ مفروق، مفروق منه. وليصلي فرد ولا لوحده، هذا مفروق منه. إذا ما قرأ ما عنده صلاة أصلا، صح؟ ولا ما هو صحيح هذا؟ أي، ولذلك ما تسمع كلام واحد يقول لك يعني ما تقرأ الفاتحة مع الإمام. اقرأ الفاتحة مع الإمام، اقرأ بها في نفسك يا، قال له يا فارس في موطأ، في موطأ. وأن الملكية ما يرون قراءة الفاتحة أصلا يعني مع الإمام، لا سرا ولا جهرا، لا سرا ولا جهرا. اقرأ بها في نفسك يا فارس. لماذا؟ أبو هريرة قال: لأن الله في الحديث القدسي يعني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد، يعني يقول عنك يعني الإمام، ها، تقول آمين. أنت تأمل على قراءتي ثم تقرأ أنت: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، ومرة قال فوض إلي عبدي، يعني مجدوا وفوض إلي، قال لا أنت مالك يوم الدين، أنا مفوض لي وأفوض أمري إلى الله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي، هذه بيني وبين عبدي. إذا قال اهدنا الصراط المستقيم، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. أنت حياتك كلها بس تقوم وتقع، الحمول عليك، حمول على ابنه، على الإمام، ما يحمل عنك شيئا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. نعم. مثلا يعني واو التابعي